السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا مصعب؟ حديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة أي الذي يسرع الناس كثيرا بقوته، السرعة هكذا بفتح الراء، ويملك نفسه أي يضبط نفسه ويمسكها، والغضب معروف. من فوائد الحديث أن مجاهدة النفس أقوى وأفضل من مجاهدة العدو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم، فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الفائدة الثانية أن أحق الناس باسم الشديد وأولاهم به هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وفائدة ثالثة، يعني قوة النفس أحق وأولى بالمدح من قوة البدن. نستفيد هذه الفائدة، وهي أن قوة النفس أحق وأولى بالمدح من قوة البدن. أين هذا في الحديث؟ في قوله وهو أنه يملك نفسه عند الغضب. هذا باختصار، بارك الله فيك، والله أعلم.